موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام معظم للدليل، القرآن دليله والسنة سبيله وفهم السلف طريقه. ابن الإسلام يتربى على تعظيم الدليل، هو معظم للنص، معظم للحديث، معظم للدليل، سواء كان هذا الدليل آية من القرآن أو حديث صحيح أو إجماع قديم أو قياس جلي. ابن الإسلام يتربى على تعظيم الدليل، وكان شيخ الإسلام يقول: الدليل الدليل، فمن ترك الدليل ضل السبيل، وطالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، الجاهل يتعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. تأمل تعظيم السلف للدليل. ابن عباس في محفل وفي مجمع من الناس يتحدث في مسألة من مسائل الحج، فقال ابن عباس: قال رسول الله. فقال أحد الجلوس: قال أبو بكر. فقال الثاني: قال عمر. فانتفض ابن عباس وقال: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة. انظر، وهذا يستوقف الإنسان بمن يأتيه النص قال الله وقال الرسول، ثم يعارض قال الله وقال الرسول بكلام فقيه أو كلام عالم. يأتيه النص يقول: الغناء محرم، يستحلون المعازف، انظر واضح. ثم يأتي يقول: فلان من العلماء قال كذا، أقول لكم قال رسول الله. الشافعي تكلم في مسألة فرد عليه طالب، قال: قال صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلت. فقال: على العين والرأس. فقال له أحد الجلوس: أتأخذ به، يعني حتترك قولك لحديث رسول الله؟ فقال الشافعي: أرأيتني أخرج من كنيسة؟ أرأيتني مرتدي زنارا يقول لي قال رسول الله، ثم تقول لي أتأخذ به؟ فكل ما أتى من عند رسول الله فعلى العين والرأس. يا سبحان الله، ابن الإسلام معظم للدليل، معظم للدليل، القرآن دليله والسنة سبيله. تأمل كلام أحمد رضي الله عن أحمد، يقول الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. من رد حديث النبي فهو على شفا هلكة. لذلك الدليل وقضية الاتباع، اتباع الدليل وتعظيم الدليل، هذا ديدن المسلم. وهنا ننبه، الآن هناك يردد بين البعض كلام في التمذهب والمذهبية ومعتمد المذهب. لا مانع أن يتعلم الإنسان المذهب، مذهب الشافعية أو الحنابلة أو الأحناف أو المالكية، لا مانع، لكن لو أن الدليل أتى يخالف معتمد المذهب تأخذ بكلام من؟ فعندها أقول لك قال رسول الله أتقول لي؟ قال فلان أو علان، بل أئمة السلف وأئمة المذاهب رضي الله عنهم ماذا قالوا؟ قالوا إذا صح الحديث عن رسول الله فهو مذهبي. وقال أحدهم كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك ابن الإسلام معظم للدليل، متبع للسنة، معظم للقرآن، وقف عند كتاب الله وعند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.